نصائح حول الحياة للشباب الجزء الأول للحلقة 6/7. يجب أن تكون النقطة التالية التي أريد أن أوضحها هي أنه من المهم جداً أن تفهم أن البشر مختلفون. سيبدو لك على مدار 20 أو 30 عاما الأولى من حياتك على الأقل أن البشر متشابهون جداً، ستنظر إلى البشر كما لو كانوا نسخاً منك. لذا فما نفعله في أول 30 أو 40 عاما من حياتنا هي أننا نوعاً نميل إلى افتراض ذلك. إذا كنت انطوائياً فيجب أن يكون هذا الشخص انطوائي، أو إذا كنت أحب الذهاب إلى حفلة فسيحب الجميع الذهاب إليها. تختلف أذهان الناس إلى درجة تجعلهم يعيشون في حقائق مختلفة، وبالتالي فإن هذه هي النقطة التي أريد التأكيد عليها هنا، وهي محاولة فهم أن الناس لديهم شخصيات مختلفة ووراثة مختلفة وكيمياء الدماغ والأيديولوجيات المختلفة والبرامج التي تدير أذهانهم بطريقة مختلفة. نظام التشغيل الذي تتحدث إليه أحياناً مع شخص ما يبدو حقاً وكأنهم جسدياً قد يبدوان قريبين ومتشابهين، ولكن داخلياً البرنامج الذي تقوم بتشغيله مختلف تماماً لدرجة أنه يشبه الاتصال بين جهاز مات وجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو حتى لينكس أو ما شابه، أو حتى شيء غريب تماماً. وفي بعض الأحيان كأنك تتحدث إلى كائن فضائي، فأنت لست على نفس الصفحة على الإطلاق. ولدى جميع الأشخاص مستويات مختلفة من الطموح ومستويات مختلفة من التحفيز وملفات تعريف خوف مختلفة ودرجات مختلفة من العصاب. يكون الناس في مراحل مختلفة من التطور، مستويات مختلفة من الوعي، وأحيانا يكون لديهم وصول مختلف إلى جوانب مختلفة من الواقع. لا يرون نفس الأشياء التي نراها أنا وأنت. بالطبع يتم حبس بعض هؤلاء الأشخاص الآن في منظومات عقلية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك شيئاً ما خطأ معهم، بل قد يعني فقط أنهم مختلفون، وقد تكون أحد هؤلاء الأشخاص قد تكون مختلفاً. لذا فإن الشيء الذي أخبرك به هو أولاً وقبل كل شيء عندما تدرك مدى اختلاف عقول الناس، وهذا يساعدك على محاولة تخصيص حياتك بنفسك، لأن ما يصلح لشخص آخر قد لا يناسبك. وهذا يساعدك أيضاً على البدء في الانعطاف إلى الداخل أكثر وتكريم تفردك واستجواب نفسك بشكل أعمق، لأن الحياة ليست مجرد عملية استكشاف الواقع الخارجي والأشخاص الآخرين، إنها عملية استكشاف ذاتك، لأنك لا تعرف حقاً من أنت. أعني أنك لا تعرف ذاتك شخصية عندما تبدأ حياتك، لا تعرف نوع الزواج أو الأطفال الذين ترغب في الحصول عليهم، فأنت لا تعرف نوع المهنة التي ترغب في الحصول عليها، فأنت لا تعرف نوع المدرسة التي ترغب في الالتحاق بها ونوع البلد الذي تريد العيش فيه. لا تعرف هذه الأشياء حتى تمر عبر عملية لاكتشاف نفسك على مستوى الشخصية، وهذا ما تمضيه في العقود القليلة الأولى من حياتك بعد أن تصبح شخصاً بالغاً وتكون في العشرينات من عمرك أو في الثلاثينيات من عمرك. وهذه عملية مهمة للغاية، يتخطى الكثير من الأشخاص هذه العملية، وبدلاً من ذلك ما يفعلونه هو أنهم يضيعون وقتهم في الوقوع في فخ الترفيه أو مجرد الذهاب مع تدفق المجتمع وما هو أحدث الاتجاهات في المجتمع، والتي عادة ما تكون منخفضة الوعي نوعاً من الأشياء المنخفضة المستوى.